من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. فريق عمل يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. طبعا منورنا دايما أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك. أهلا بكم، ربنا يخليك. أهلا بك يا أستاذ أحمد. كل عام وأنت طيب يا فندم. دكتور، مرور 44 عام على انتصار 6 من أكتوبر، وطبعا هذا لا يمنع على الإطلاق ان احنا النهاردة اول يوم في العام 45 على انتصارات 6 أكتوبر. هذا لا يمنع ابدا ان احنا يعني نحافظ على المنصة بتاعتنا، فرحانين دون شك، لكن مع الفرح لابد ان نأخذ حذرنا. طبعا كل سنة حضراتكم طيبين. نعم. كل سنة والإذاعة المصرية والشعب المصري كله طيب وبخير. يوم تاريخي طبعا، تغير في التاريخ، وفعلا عبرنا يعني مش بس أصعب خط دفاعي عسكري في العالم، لكن هي القصة كلها ملحمة من أولها لأخرها. 6 سنين ملاحم، 6 سنين الشعب المصري ده أثبت أنه أفضل شعب في العالم. لسه كان سيادة اللواء سمير فرج امبارح بيتكلم وجاب سيرة يعني لقطة ممكن تبقى محدش واخد باله منها أو يعني محدش يتكلم عنها كتير، هي لقطة تهجير 1,000,000 أسرة من منطقة القناة، وربطها بالحاضر، قال لحد اتزمر ولا في وقفة احتجاجية اتعملت ولا حد اشتكى ولا حد راح حتى الأماكن بتاعته اللي اترحل فيها أو تهجر فيها أو سكن فيها الفترة لغاية ما رجعوا، عمل مشكلة واحدة. فأنت قدام شعب عظيم قدر أنه طول الفترة لغاية ما رجع أرضه لا اشتكى حتى من تموين ولا يعني حد كتب على جدران أي احتجاج، ولا شفنا أي مظهر من المظاهر اللي شفناها بعد كده من قلة يعني اندست وسط الشعب المصري، حاولت تشويهه وحاولت تاخده في طريقها، لكن ما هي إلا أيام، وكان مش أسابيع، أيام، وكان الشعب المصري فاهم وعي لكل اللي بيجرى. فاحنا قدام الحمى بكل المقاييس وكل المعايير، مفيش سنه بتعدي الا لما يبقى في اسرار جديده بتتقال وفي بطولات جديده الناس تعرفها ما كانش تعرفها قبل كده، ربما بيبقى في محاذير على قصص وموضوعات معينه، ربما في اعتبارات لروايه في وقت مناسب، لكن على كل حال ده اللي بيحصل كل سنه. مفيش سنه بتعدي الا لما بنكتشف ان شعبنا وجيشنا عملوا بطولات نادرة انها تتكرر مع اي شعب تاني. نعم أستاذ أحمد، طبعا في يوم النصر دايما بتتلاعب بعض قوى الشر بهذا اليوم أنه لم يكن فيه نصر، وأنه عايزين ينغصونا دايما أيامنا أنه ما فيش فرحة النصر، ودايما بيحاولوا أنهم يعني يقلبوا الحقائق زي ما بيقولوا. نقول لهم إيه؟ وهل فعلا امبارح اكتشفت شوية منغصات؟ احنا قلنا هنا كتير، قلنا اللي قال على 56 بكل الملحمة اللي حصلت فيها، كل البطولات اللي تمت فيها انها هزيمة، هو اللي جه بعد كده واللي بيحتفل كل سنة مع اسرائيل في ذكرى نكسة 67، هو نفسه اللي بيقول على 73 مش انتصار، هو نفس الخط المستقيم الممتد لتشويه هذا الجيش وتشويه انتصاراته وإثارة البلبلة حوالين أداءه كله، حتى الأداء المدني. خيط متصل يا دكتور وسيادتك مراقب معايا وملاحظ، والأستاذة ميادة مراقبة وملاحظة، هم نفس العناصر، هي نفس الجماعة، هو نفس إعلام الشر هي نفس المصادر، هي نفس الوشوش، هي نفس الوجوه، هي نفس الكلمات اللي اتقالت لتشويه نضال الشعب المصري كله. واحنا هنا حضرنا، وحضرتك فاكر حتى الحلقه اللي عملناها لما كان الاستوديو ده بتصلح، وعملناها في استوديو تاني اعتقد كان نعم. يعني اعتقد انه تبع شبكه تانية وقلنا نفس، قلنا انه هذه الجماعه الارهابيه بتحاول تفرض وبتكتب هي تاريخ المصريين، والتاريخ في ناس كتير بلعت الطعم وبتردد نفس الكلام. هم اللي قالوا يعني احنا لو نفذ، عشان كده ما احنا قلنا الاسباب اللي خلت الرئيس السيسي السنه اللي فاتت يروح بورسعيد ويزور ويجيب الابطال، وجاب الابطال كمان لما كرمهم في مؤتمرات الشباب في اماكن تانية الابطال بتوع بورسعيد، علشان يكتب بقى او تكتب الدوله المصريه نفسها تاريخ هذا الشعب، ما تسيبوش بقى لجماعه عماله تشوه وعي الناس وعماله تكتب بنفسها تاريخ مزيف غير صحيح. نعم. هذه الأمة دي عملت بطولة مجيدة في 56 لما نقول 2 مليون قطعة سلاح توزعوا، يعني معنى ذلك ان الشعب المصري كله زحف من أسوان لإسكندرية راح على بورسعيد، عشان لانه طبعا تعداد بورسعيد ما كانش يعدي حتى ال 150 ألف وقتها ولا حاجة او 200 ألف على اقصى تقدير. يعني لما نلاقي 2 مليون قطعة سلاح، معنى ذلك ان الشعب المصري كله في بلد تعداد سكانه ساعتها كان 18 او 20 مليون رايحين يشيلوا سلاح ويدافعوا عن بلدهم. لما في النهاية نأمم القناة ونبني السد العالي والمعتدين ينسحبوا، يبقى احنا حققنا كل اهدافنا. هم بقى شوهوا ده كله واعتبروه نكسة وهزيمة، وقعدوا يأثروا على معلومات الشعب المصري طول السنين اللي فاتت. في 67 مفيش حد بيحتفل بذكرى النكسة غير هم والإسرائيليين كل سنة زفة. يعني احنا ممكن ناخد العبر، ممكن ننتقد عشان نفهم دروس المعركة، نعرف اتهزمنا ازاي، ممكن نعرف ايه اللي حصل في 67 عشان نتعلم من ده من اللي حصل وما يتكررش تاني. لا، هم بيحتفلوا، يعني هم بيعملوا زفة، يعني هم بيعملوا افراح وليالي ملاح في ذكرى 67، مش لاخذ العبر والدروس. وزي ما بقى ممكن حتى الخبراء العسكريين ده شغلهم اكتر من اي حد، لا مش بيعملوا كده، هم بيحتفلوا مع اسرائيل كل سنة. جه الدور بقى على انتصارنا العظيم في 73 انه ينولوا من التشويه ما نال يعني مواقع معارك الشعب المصري اللي قبل كده. فجماعه خسيسه وجماعه يعني ما حتى هي ما مش عارفه تلاقي فرصه وتثبت للشعب المصري انها جزء منه. هم خلاص خارج، يعني اللي غنى فعلا ان انتوا شعب واحنا شعب كان عنده حق، والشاعر اللي كتب هذا الكلام كان عنده حق، واللي عامل اعتبار ان هم خارج يعني كل يعني خارج عن كل اصطفاف مصري، هم ده كلام حقيقي وصحيح. على الجانب الاخر استاذ احمد، في ناس بتحتفل بينا، في مثلا امبارح برج خليفه في الامارات تزين بعلم مصر في نصر اكتوبر، يعني في بلاد كتير عربيه تفخر بانه مصر انتصرت على طبعا ده نصرهم كلهم. وللامانه ابتدى التاريخ يتكتب من تاني، والدور العربي يبان. امبارح كلام على الأول مرة بتقال إنه العقيد الله يرحمه عمر قذافي هو اللي اشترى مضخات المية اللي عملنا بها الساتر الترابي. طبعا دور الجزائر معروف، دور الخليج كله مش بس قطع البترول، لكن كمان دعم الجيش المصري بكل اللي كان مطلوب لتسليحه، مش محتاج كلام. طبعا الجيش السوري وشركاء المعركة كلام ممكن يكون غاب فترة، تراجع لفترة في الإعلام، لكن ده تاريخ محدش يقدر ينكره. ومن امبارح يعني للأمانة الدكتور امبارح الشؤون المعنوية كانت عاملة شغل رائع ومحترم، وإعادة الاعتبار للتاريخ وإعادة الاعتبار لحقائق كتير. وأعتقد كلنا شوفنا حتى الفضائيات الخاصة امبارح بالتعاون مع الشؤون المعنوية أفلام رائعة يمكن لأول مرة، والشباب بيتداولها على الفيسبوك طبعا لأنهم تاريخ بلدهم عايزين يشوفوه وعايزين يعرفوه على حقيقته. فامبارح كان يوم مجيد واحتفال كان يليق بالذكرى. بس انا عايز نكمل في موضوع الاخوان، لانه الجماعه الارهابيه اللي قالته على نصر اكتوبر العظيم المجيد، فتشي كده كلامهم، كلام الست اللي اسمها عرابي دي الموجوده في الولايات المتحده، هو نفسه اللي قاله في خاي درعي اللي هو المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي. حطهم كده جنب بعض تلاقيهم كلهم كانه حد بعتهم للكل. فلما يبقى هم والمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي صوت واحد ونغمة واحدة، يبقى خلاص. مش عاوزين نعيد الكلام، لكن طبعا

رجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. طبعا بعد الكلمات الجميلة أستاذ أحمد اللي سمعناها من الرئيس الراحل أنور السادات لازم أجيال وأجيال تعرفها. فطبعا الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة يعني امبارح في معظم الجرائد بتتكلم عن أنه في أفلام هتعرف شباب, أفلام سينمائية درامية طويلة تعرف الشباب الصغير اللي هم عندهم دلوقتي 15 و16 و17 سنة. والله إيه أكبر من كده أكتوبر. ثلاث أفلام يعرفوا. ثلاث أفلام وطبعا رائع وحيد حامد وناصر عبد الرحمن وغيرهم من الفنانين الكبار هيشاركوا في هذا العمل. رأيك إيه يعني دور القوة الناعمة, دور السينما والدراما, إنه لا إحنا دلوقتي لازم نفهم شبابنا اللي ممكن يخترق من خلال الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي الجديد, إزاي نفهمه مين هي مصر, عملت ايه, تاريخها ايه, وان شاء الله مستقبلها يكون ازاي. والله بصي هو طبعا في رد اعتبار للتاريخ والابطال كتير الفترة اللي فاتت, يعني القوات المسلحة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ده هو اللي رجع نجمة سينا للفريق سعد الدين الشاذلي, وهو اللي اطلق اسمه على احد المحاور في طريق الاسماعيلية, اعتقد طريق الاسماعيلية واحد من الجزات الهيئة الهندسية اللي اتعملت الفترة اللي فاتت, وهم اللي اطلقوا اسمه على ميدان في الغردقة. طبعا ليها الدلالة لان هو كان قائد من منطقة البحر الاحمر لما هو اللي حماها بعد في حرب الاستنزاف, واطلقوا اسمه على احد المدارس في الاسكندرية, واطلقوا اسمه على احد الدفعات في القوات لما تخرجت حديثا في القوات المسلحة. واحنا لسه كنا بنتكلم قبل الفاصل على اللي حصل امبارح في اغلب الفقرات والمواد التسجيليه اللي يعني ارسلت لحتى الفضاءات الخاصه مش التلفزيون المصري بس, وكان فيها مواد مسجله مع قيادات كبيره وكلام جديد على قيادات قديمه ما خدتش حقها في التكريم. فاحنا قدام مشهد بيعيد كتابه التاريخ من جديد, واحنا قلنا هذا الكلام انه التاريخ كده كده لا قطعا لازم يتكتب من جديد, لانه الاطراف اللي كانت يعني موجوده ولها يعني اتصال بالأحداث ابتدى يتباعد بها التاريخ, فبتيجي ناس تانية ملهاش علاقة مباشرة بالأحداث وبتكتب التاريخ من جديد بشكل علمي وبشكل محايد وبشكل حقاني للأجيال كلها. امبارح كلام على الفريق أول محاولة تفوز الراجل اللي بنى الجيش بعد 67, لما يبقى الثلاث أفلام السينمائية اللي قررت الشؤون المعنوية إنتاجهم, واعتقد لما تشرف على انتاجهم اعتقد هيبقى انتاج محترم مش متسبقه لي يعني منتجين بعينهم على الربح وعينهم على الشباك مع عينهم شويه على يعني البعد الوطني في الموضوع, لا المره دي هيبقى بقى البعد الوطني هو الغالب وهتتوفر كل الامكانيات لانتاج افلام محترمه. لما يبقى فيهم فيلم عن كبريت وفيلم عن جبل الحلال وفيلم عن البطل العظيم اللي برضو على فكره ما فيش غير الاذاعه اللي عملت له شغل اللي هو ابراهيم الرفاعي, اتكلموا عليه كتير في اماكن تانية والشؤون المعنويه جابت ناس تتكلم عنه فعلا, بس ما اتعملش عنه شغل درامي الا هنا في الاذاعه المصريه. لكن الناس لازم تشوف يعني طبعا الاذاعه مشكوره لكن لازم الناس تشوف جزء من هذه الصور حيه قدام عينيها وتشوف ابراهيم الرفاعي ده كان بيعمل ايه, الراجل اللي جنن اسرائيل على مدار 6 سنين وكان مطلوب رقم واحد, وهو الراجل برضو الأشرف على الصقر لعبد المنعم رياض في بعد 40 يوم بالضبط في ذكرى 40 بالضبط كان مدمر الموقع اللي انطلقت منه القذائف اللي استشهد بسببها عبد المنعم رياض ودمره صقره للرجل طبعا صقر الرجل في ذكرى 40 قبل ما يعدي 40 كان أكثر من 40 جندي وضابط إسرائيلي قتلى والموقع كله كان متبدأ أوله عن آخره. فاحنا قدام أسطورة تاريخية لما اتقال شوف دارت فيلم عن ابراهيم الرفاعي وهو الرجل اللي قال يعني تدرب كانك تقاتل لانك ستقاتل كما تتدرب, وهو اللي انشا يعني قوات الصاعقه المصريه ودربها وعملها, واحنا من اساطير الكوماندوز في العالم او اساطير قوات الصاعقه في العالم, هي الصاعقه المصريه يعني ليها تصنيف دولي وليها مكانه وليها سمعه كله بسبب هذا الرجل اللي اسمه ابراهيم الرفاعي اللي اسس الوحده 39 قتال, وكل العمليات اللي كانت خلف خطوط العدو كان راجل قلب ميت وكان يعني وطنية ما فيش مثيل لها في أي مكان في العالم, وكان هو اللي بيسعى لي انه دايما يطلع في كل العمليات اللي كانت خلف خطوط العدو. يعني تخيلي بقى انه يعني قبل الخط البرليف ده ما يتدمر حياته مليئة بالتفاصيل. يعني شوف تخيلي بس خط البرليف ده قبل ما يتدمر وسيناء محتلة كلها, واحد يروح في عمليات يعني ليلية كده ويدخل جوه صعيد يدمر ويرجع تاني. فاحنا قدام اسطورة تاريخية لما ده يتعمل كل ده. يعني اغلب عما هو راجل تصيش 19 اكتوبر لما يتعمل, فانت عايز برضو توري الاجيال الجديده البطولات ابائها واجدادها واللي اتعمل برضو خلال مقدمات حرب اكتوبر العظيمه. الرجال عاشوا الحياه دي عشان بلادهم, ولا جم فيهم اتكلموا خلقوا فعودهم في اللي ساب اهله وحياته ودنيته وناسه وشال سلاحه فوق كتافه وعلمه فوق راسه, وفي عز نار الشمس وفي عز الصيام كان على الحدود واقف وجاهز للشهادة. الله أكبر لما قالها الكل ومضاعش حق شهيد قدر كله فعاده. شعب مصر الحر عمر ما خافوا عن الدار, واسألوه كل اللي خافوا جنودنا رجالة, وفي عز نار الشمس وفي عز الصيام كان على الحدود واقف وجاهز للشهادة. لما قالها الكل قام وتزلزلت الأرض من صوت القيادة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف, أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا جمهوريا بمد خدمة الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام مع تكليفه برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير. وزير الخارجية يعرب عن تقديره للموقف الإفريقي المؤيد للسيدة مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب مدير عام اليونسكو. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تفتتح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة. وزيرة التخطيط ووزير النقل يتفقدان محور شبرا بنها الحر الذي سيسهم في تخفيف الضغط على الطريق الزراعي القديم. القوات العراقية تعلن السيطرة على 150 قرية ومنطقة خلال عمليات تحرير الحويجة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. القوات السعودية تتمكن من قتل نحو 40 من المتمردين الحوثيين خلال محاولتهم التقدم نحو حدود المملكة قبالة منطقة نجران. السلطات اللبنانية تعتقل خلية مكونة من 3 أشخاص يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي. الرئيس الإيراني يؤكد أنه ليس بمقدور نظيره الأمريكي أن يتراجع عن الاتفاق النووي الخاص بطهران مع القوى الكبرى. آلاف الأشخاص يحتشدون في مدينتي مدريد وبرشلونة بإسبانيا للمطالبة بإجراء حوار بين الحكومة الإسبانية والسلطات في إقليم كاتالونيا لإنهاء الأزمة بينهما. انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للتراث والفولكلور بالغردقة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا ايه ولا ايه ولا ايه شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك نسمة عصار السيدة ودير الملاك يعني ايه كلمة وطن نشعر طوبة في الجدار ولا شمس مغرقة برد النهار ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرمل نار يعني ايه كلمة وطن يعني ريحة يعني صوت أيام بتشفت بعضها وسنين تفوت وما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف ميل أما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف ميل بنسيب سنين الحب والعمر الجميل ولا إيه ولا ايه ولا ايه ولا بناخد كل دول هزه فرح او غيم هموم واحنا بنحلم بالوصول حتى في عرقنا في الهدوم بتهزنا حاله شجن هو ده معنى الوطن هو ده معنى الوطن من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد وطبعا مع انتصارات أكتوبر إنجازات على أرض الوطن بالتأكيد نلمسها وأيضا شائعات تحاول طمس هذه يعني الإنجازات والشوشرة عليها شفت إيه الأسبوع ده خاصة مبارح من الشائعات يعني مبارح طبعا كان فيه جو يعني تناول سلبي وسيء وغير حقيقي وغير صحيح وغير موضوعي للافتتاحات اللي ابتدت تتم دلوقتي في العاصمة الإدارية الجديدة لازم الناس بس تبقى عارفة واللي يعرف دلوقتي يقول للناس يعني اللي يعرف دلوقتي يقول للمحيط بتاعه سواء زميله سواء جيرانه أو كل قاعدة لازم يقدم المعلومة الصحيحة مش عاملين برنامج علشان الناس تسمعنا وخلاص لكن احنا عايزين الناس تسمعنا وتستفيد ويبقوا مؤثرين في المحيط بتاعهم نعم. إذا كان عندنا دلوقتي بسمعنا يعني أقل حاجة 100,000 مثلا ده فقال يعني تقدير متواضع أكتر أستاذ طبعا بس على الأقل كل واحد فيه مؤثر في 10 يعني أيا كان لو بسمعنا مليون يبقى يأثروا في 10 وحواليهم لكن العاصمة الإدارية الجديدة بتتبني من خارج ميزانية الدولة المصرية وبالتالي أي مليم بتصرف فيها لا ملوش علاقة بميزانية الشعب المصري من قريب أو من بعيد هناك بتعمل مشروع جبار بصياغة تانية بقى غير المشاريع اللي بتعمل قبل كده وتحمل الميزانية أعباء إذا فشلت بتخسر الشعب والدولة كتير وإذا نجحت ما غالبية الشعب ما كانوش بيحسوا بالنتائج ففي الحالتين كان الشعب خسران احنا المرة دي في إدارة مختلفة للمسائل والمشروعات خصوصا المشروع اللي زي ده واحنا هنا قلنا لما ساعة ما تم عرض 1500 فدان في العاصمة الإدارية للبيع وقلنا معروضين بسعر كبير علشان اللي هيجي منهم يتم انفاقه على المشروعات وقلنا ان المرحلة الاولى 10,500 فدان من اجمالي 170,000 فدان يعني مساحة تعادل مساحة جمهورية سنغافورة اللي احنا يعني نعم بيت يعني مثل ونموذج في التقدم الاقتصادي 170,000 فدان رقم كبير جدا. المرحلة الأولى منه زي ما قلنا 10,500 فدان، فيهم بقى الحي الإداري وعدد من المولات والأحياء والمشاريع. المشاريع دي عشان تتعمل لازم الأرض الناس تستلمها، عشان يستلموها لازم يشتروها، وعشان يشتروها لازم يدفعوا فلوس، والفلوس اللي احنا خدناها منهم هي اللي بنعمل منها الحاجات. مفيش حد هيجي يعيش هناك ويبني ويسكن، وخصوصا إذا كانوا ممثلين شركات كبرى وشركات عالمية، إلا إذا كان في فندق ممكن يستوعب الناس، وده اللي حصل امبارح، ومطار يستقبلهم، وهو واحد من 3-4 مطارات مهمة بتعمل دلوقتي. ما عادش سر، لكن الناس شغالة يعني من الليل والنهار بيسابوا الزمن عشان ينجزوا هذه المشروعات الكبيرة. فما يجيش حد يتريق ويسخر ويقول انه ما كنا صرفناهم مش عارفين، لانه اللي مش عارفين ده ليه ميزانية تانية. ما هو احنا كل حاجة ليها ميزانية تانية برضو بتصرف عليها. فدي الانفاق الحاصل كله في العاصمة الإدارية الجديدة لا علاقة له بالموازنة العامة ولا ميزانية الدولة المصرية، لكن هو مشروع صحيح الدولة بتديره وصحيح تشرف عليه وكمان بتمتلكه من خلال مؤسساتها، لكن هو مشروع بيمول نفسه بنفسه. ال 10,500 فدان اللي قلنا عليهم لغاية يوليو اللي فات جايبين للدولة ما يقرب من 10 مليار جنيه، مش كلهم، ده اللي اتباع منهم حوالي 900 فدان جايبين ما يقرب من 10 مليار جنيه. وأظن رسالة للعالم أنه مصر أمان، وأيضا أنه المستثمرين أهلا بيكم في مصر، هتلاقوا المكان اللائق بيكم، هتلاقوا المكان وهتلاقوا المشروعات وهتلاقوا الفرص وهتلاقوا كمان التشريعات تغيرت. دي الرسالة اللي بنقولها الفترة اللي فاتت. وبعد كده لما يبقى عندك ده الحد لما بيعمل محل، يعني آسف في يعني طبعا الفرق كبير، بس أنا آسف في المثل، لو حد بيعمل في محل عصير قصب بيقعد مزين الشارع وجايب دي جي وقارف الناس ومش حدش ينام لمدة 24 ساعة عشان يبلغ بس الناس ان احنا عندنا هنا يا جماعة اللي عايز يشرب قصب هيلاقي هنا. فما بالك وانت بتعمل مشروع استثماري كبير عايز العالم كله يعرف انت ليه زعلان انه دولتك بتعمل احتفال وبتقول للدنيا انه البنية الاساسية اتعملت، واللي هيجي دلوقتي هيلاقي مكان يعيش فيه لغاية ما يشوف شغله ويشوف مشروعاته ويتابعها. يعني ايه اللي زعل في ده؟ لكن برضو يعني صحيح الأغلبية امبارح كانت إيجابية وبترد، لكن كان في ناس عندها نقص في المعلومات، وده اللي بنحاول يعني نكمله من هنا، يا ندعو المسؤولين ان هم يقولوا للناس، لانه في ناس مع مرور الزمن بتنسى ومحتاجين ان حد يفضل باستمرار يزن عليهم ويقول لهم المعلومات الصحيحة. هذا المشروع لا علاقة له بميزانية الدولة، بيمول نفسه بنفسه والحمد لله كسبان، وكمان رفعوا الميزانية من 10 مليار ل 13 مليار بس عشان الناس تبقى عارفة. فده معناه انه كل يوم في افاق جديده للاستثمار في العاصمه الجديده. يعني برضو عدد من الاخبار كنا ننتظر ننتظرنا فيها من المسؤولين. التاخير ممكن زي ما قلنا مرات كتير مش في صالح يعني التواصل مع الناس. اتاخر المسؤولين في نفي اشاعه ارتفاع اسعار السجائر، ولكن نفوها في الاخر، هي يعني تقريبا نفت نفسها بنفسها لما الناس لقيت التعامل في السوق يعني ما جرروش حاجة لغاية ما طلع حد ونفى. كمان مجلس الوزراء أو مركز المعلومات ونفى أنه في زيادة في أسعار الوقود لا حاليا ولا العام المالي الحالي كله. كمان نفى مجلس الوزراء وجود زيادة في أسعار مخصصات تمونية، ونفى كمان أنه في زيادة في أسعار تذاكر المترو. انا كان نفسي انه احتفالات اكتوبر تعدي بلا اشاعات، لكن اتضحنا ان عدد المسؤولين هم بسبب سوء التواصل مع الناس هم اصلا مصدر الاشاعات، وهم اللي بيحملوا احيانا مجلس الوزراء ومركز معلوماته عبء نفي اشاعات، هم السبب. يعني محدش اصلا اتكلم على زياده في اسعار المترو، فليه حد يطلع مسؤول في هيئه المترو ينفي ان في زياده في اسعار المترو اذا ما كانش حد اصلا قال ان في زياده في اسعار؟ وهكذا تبص لها اشاعات الرغي هو سببها ومصدرها. يعني لما يطلع ينفي ده في حد ذاته كأنه هو اللي بيخلي الناس تتكلم، وانت حد قال لك اصلا ان في زياده؟ هو ممكن يعني استاذ احمد يعني ممكن صحفي كده يصحى الصبح يكتب من دماغه؟ لا، هو في صحفيين بيحبوا الاثاره يعني رافعين شعار اذا ما تلقيتش الحدث اصنعه. اصنعه ازاي؟ يروح المسؤول يساله في زياده في اسعار التذاكر يقول له لا ما فيش زياده، فياخد الخبر. ما هو اصلا ما فيش مبرر اصلا للسؤال. وهكذا في عدد من الإشاعات، منهم اختفاء 1426 دواء من السوق، وزارة الصحة نفت. فدي اخطر الاشاعات اللي كانت، يعني الخمسه اشاعات اللي كان الاسبوع ده. بس برضه لازم برضه نحيي يعني المبادرة بالنفي، لأنه من الممكن يكون في موقع ما، في مقال ما، أو صحفي ما يعني قال الخبر كده سريعا، فقبل ما يتم يعني انتشاره يعني دي مبادرة طيبة من المسؤول يعني. ما طبعا ما ما طبعا مشكورين، بس أنا أقصد أنه الإشاعة تنفي في وقتها تقتلها، ما تسمحش أنه فضلا عن أنه في مسؤولين بحسنية وأحيانا يعني ثقة في اللي بيتعاملوا معهم من صحفيين وإعلاميين بيبقوا هم مصدر الإشاعة دون أن يدروا. فاحنا عايزين الناس تبقى حريصة وتبقى الدبلوماسية في تواصلها مع الإعلاميين والصحفيين، وإنه لا قدر الله بعد كده إذا حد منهم تسبب في إشاعة يبقى النفي في نفس التوقيت أو يعني خلال الساعة الأولى من الإشاعة علشان نقدر نقتلها. لأنه لو تبص سيادتك على الخمس ست إشاعات كلهم كل واحدة منها راحة في اتجاه حاجة خاصة بالأدوية، وطبعا ده ممكن يعمل مشاكل عند الناس، حاجة منهم خاصة بيه مخصصة التموين، وده ممكن يعمل مشاكل عند الأسر المصرية خصوصا الفقير منها، وجزء منهم رايح للسجائر يعني رايح للمزاج بقى الناس كلها، وجزء رابع رايح للنقل. يعني شوف هم مقسمين الإشاعات بحيث يعني تقدر تأثر فعلا على مزاج الأسر المصرية واستقرارها وتقدر تعمل مشاكل. الأزمة بقى كل ده حصل إمتى وإحنا بنحتفل بذكرى أكتوبر؟ يعني أنا كنت أتمنى بقى الاحتفال يتم من غير أي شوشرة ومن غير أي عكننة. فإحنا بينا دلوقتي عارفين إنه إعلام الشر يجي عند المناسبات الكبيرة المهمة لناس السنة تحتفل بيها وتعدي بسلام ويضرب بقى إشاعاته دي كلها. فإحنا عايزين نبقى حرصين بقى في أول مناسبة جاية نبقى حرصين إن شاء الله. وطبعا أعتقد أول مناسبة جاية هيبقى يعني خلال ساعات الرئيس السيسي هفتتح محور شبرا بنها، طبعا أكثر من 15 يعني أكثر من 5 مليار انفقوا في هذا المحور اللي هو ممكن ما يزيدش عن 50 أو 60 كيلو بالكثير، لكن قادر أنه ينهي مشاكل وأزمات ملايين من البشر بنشوفهم وإحنا رايحين يعني الأهلين أو رايحين لمشاوير أو شغل أو عمل في محافظات كتير محاصرين بالزحام في المنطقة الممتدة من يعني كورنيش مسبيرو هنا لغاية ما تعدي شبرا الخيمة. هذا الزحام وهذه الأزمات كلها وكمان العابرين لمحافظات الصعيد وكده كل ده بيبقى في حصار مزعج جدا ومكلف جدا طبعا في الوقود وفي الطاقة وفي العمل وفي راحة الناس. كل ده اعتقد بعد محور شبرا بنها هيتلغي. تبقى الكلام وزير النقل هيوفر اكتر من 100 دقيقة في المشوار، فلما نعرف ان المشوار ده مدته 45 كيلو او مسافته 45 كيلو نعرف قد ايه المشكلة كانت عاملة ازاي وقد ايه الازعاج والمعاناة اللي كان بيعاني منها الناس. يعني لما توفر 100 دقيقة في مسافة 45 كيلو فده طبعا انجاز طبعا وكنا عايشين في مأساة. نعم طبعا ده هينعكس على حال الناس ومصالحهم واعمالهم ويوفر في الجهد والوقت والطاقه. النهارده مصر تتنازل العراق عن رئاسه منظمه العمل العربيه رغم ان مقر المنظمه في مصر، لكن قد ايه موقف مصر بيبقى محترم وكبير مع شقائها، لانه طبعا العراق محتاجه انه نزقها ونصحها ونقف جنبها ونسندها في تولي مهام تخص الشأن العربي كله. الخبر يعني اللي ليه دلالات مهمة هو موقف المخابرات المصرية والمعلومات اللي قدمتها للمخابرات الروسية عن عمل إرهابي كبير كان هيطول العاصمة موسكو، في كلام انه كان هيطول الكرملين نفسه. فده مش بس يعني بيؤكد مكانة وتصنيف المخابرات العامة المصرية، لكن كمان بمؤشر لمتانة العلاقات المصرية الروسية، وانه زي ما قلنا هنا قبل كده في نفس البرنامج ان التعاون المخابراتي موجود، وما ننساش انه مصر تستخدم مؤشر الملاحة الدولي، يعني طبعا في مؤشر كان مهيمن على العالم اللي هو جي بي اس، مصر كمان تستخدم مؤشر الملاحة الروسي اللي هو جلونس، وكمان احتمال كمان تستخدم مؤشر ملاحي صيني، وبالتالي نكسر احتكار هيمنة حد على شغلنا المهم جدا في مجال المعلومات ومجال يخص المجال العسكري في حاجات مهمة منه بشكل مباشر. أخبار كلها طيبة، يعني ترقى إلى أن تكون يعني أمر فاعل في الاحتفال بمرور 44 عام على انتصار 6 أكتوبر واستقبال العام رقم 45 على انتصار أكتوبر. النهاردة أول يوم من أيام العام رقم 45. دايما مصر قوية فتية، وتحيا دائما مصر إن شاء الله. كل سنة سيادتك طيبة دكتور، حضرتك طيبة سيدة ميادة، والمصريين بخير. وكان زي ما حدا كده قلت بنبدأ العام الجديد بأخبار رائعة وطيبة ومبشرة، ومؤشر ان احنا رايحين لمنطقة تانية، عبور جديد بقى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك استاذ احمد رفعت، تحيا مصر. تحيا مصر. اشكر زملاء فريق عمل يوم السبت، اماني للعلى هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الاخراج، دكتور هشام محفوظ، وتحياتي مياد الفيشاوي. الى اللقاء. صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين اللي حيبقى من الميدان عمره ما حيبقى.